بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تحقيق الإيضاح عند قوله: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. والمراد هنا الميقات المكاني، لأن الحج مواقيته قسمان: مواقيت زمانية ويأتي البحث فيها، ومواقيت مكانية. فالمراد من الميقات المكاني، يعني الحاج أو المعتمر، من أراد الحج أو أراد العمر، إذا وصل إلى الميقات المكاني ماذا يفعل؟ وما هي هذه المواقيت؟ هذا البحث الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على شيخنا والمصلين والحاضرين. قال رحمه الله تعالى: إذا وصل إلى الميقات كفر أن يغتسل ويتطيب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرغب من المحيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشربني فكامكم ولحلمي قبل أن يطوف بالبيت. إذن يغتسل ويتطيب، يغتسل ويتطيب. أما الطيب فهو ثابت في الصحيحين من حديث عائشة، وأما تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل فهذا أخرجه الترمذي برقم 3800 في سننه، وقال حسن غريب، وقال: قد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي. انتهى. قلت: والحديث رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على المشكات الطبعة الجديدة في المجلد الثالث صفحة 52، فقد ذكر له شواهد، إذ إن سند الحديث ضعيف، سند الحديث عند الترمذي ضعيف لكن له شواهد، وصححه الشيخ بها، والله أعلم. فلو قال قائل: لو أن الإنسان مثلا فعل ذلك في بيته، اغتسل وتطيب وإلى آخره في البيت وانطلق، لأن الميقات قريب، لا سيما الآن مع الوسائل السريعة، وسائل النقل السريعة، أو أن يكون الإنسان مثلا في الطائرة، يصعب عليه في الطائرة أن يغتسل ويتطيب ويفعل كذا وكذا، فلا بأس يفعل ذلك في بيته، من عهد قريب، مسافة قريبة مثلا، الوقت قريب، يفعل ذلك في بيته ويلبس ملابس الإحرام وينطلق. فإذا حاذ الميقات أو جاء في الميقات يلبي فقط، ما في بأس. نعم. قال رحمه الله: أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة لما حاضت قد أحرمت من عمرة أن تغتسل وتحرم بحج، وأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بخليفة أن تغتسل وتستثفف بثوب وتحرم، ودل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة وأسماء بذلك. أسماء بنت عميس كما تعرفون هي امرأة جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد جعفر رضي الله عنه في معركة مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق، فولدت له ابنه محمدا، محمد بن أبي بكر المعروف، وابنه القاسم أحد الفقهاء السبعة، القاسم بن محمد. هذا محمد ولد في ذي الحليفة، والنبي كان خارجا إلى حجة الوداع، ولد في ذي الحليفة يعني في الميقات. فالصديق رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، استفتى النبي لما حل بزوجته أسماء بنت عميس هذه أنها ولدت في الميقات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل وأن تستثفر. يقول العلماء: الاستثفار أن تشد على وسطها شيئا ثم تأخذ خرقة عريضة تشد أحد طرفيها من الأمام والآخر من الخلف. طب لماذا؟ تمنع الدم من السقوط لأنها نفسة. هذا الاستغفار يعني طريقة قديمة، الآن هناك وسائل أخرى أضمن معروفة عند النساء. فالمقصود أن الحائض والنفساء يعني تتحفظ من نزول الدم ومن سقوطه وتحرم. هذا لا يمنع، هذا لا يمنع من الإحرام، يعني الحيض والنفاس ما يمنع من الإحرام، تحرم ولكن يمنع من الطواف بالبيت والسعي بالصفا والمروة كما سيأتي إن شاء الله. إذن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وأصابها الحيض أو النفاس، هل هذا يمنعها من المواصلة في حجها أو في عمرتها؟ لا، لا يمنعها والحمد لله. وهذا من تيسير الله عز وجل ومن سماحة الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والحمد لله. نعم. الله رحمه الله تعالى واستحمد لمن أراد الإحرام أن يتعامل سيده وأظفر معانته والبطيب ويأخذ ما سبب الحاجة إلى أخذه لأن لا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، أي محرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أن يأخذ شيئا من أظفاره كما تعرفون هذه من محظورات الإحرام. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع للمسلمين تعاقد هذه الأشياء في كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفطر الخمس الختان والاستهلال ونصف الشارب والظلم والظفار ونشر الآبار. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال الاستحداد أي حلق العانة، وهو مأخوذ من الحديدة تستعمل الحديدة في الحلق. إذن حلق العانة، قص الشارب، قلب تقليم الأظافر، نتف الآباط، هذه كلها من الفطرة، وتركها خلاف الفطرة، خلاف الفطرة. والتوقيت يأتيك الآن، يعني في كل كم تؤخذ هذه الأشياء. نعم. قال في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلب الأظفار ونتف الإبطي وحلق العانة أن نعم، هذا غالب الناس، غالب الناس هكذا. وبعض الناس ربما تطول هذه الأشياء وتكثر في أقل، فمن بغي أن يتركها تفحش. وبعض الناس على العكس من ذلك، ما يظهر لها أثر إلا بعد حين. فالأربعين يوما هذه على الغالب والله أعلم. نعم. قال رحمه الله وخرجه النسائي بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا التوقيت مرفوع، هذا التوقيت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي وأما الرسول فلا يشرع له شيء منه عند الإحرام لا بحق الرجال ولا بحق النساء. وأما الكفية ويحرم حقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دز الشغائب وأمر كلها قال المجلس. قد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس لأهل السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وأن يرغب عنها الأكثر. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، وكما قال الشيخ عظمة المصيبة، مع الأسف عظمة المصيبة ولا سيما في هذا العصر. أغلب المسلمين اليوم يحلقون لحاهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. يتشبهون بأعداء الله، أو مع الأسف يتشبهون بالنساء، لأن اللحية هي رمز للرجولة والفحولة، وهي زينة، هي زينة للرجل، وهي فطرة، فطرة للإنسان. فحلقها طاعة للشيطان، لأن الذي يأمر بتغيير الفطرة وتغيير الخلق من هو؟ الشيطان. ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فيما يلبس الذكر إزارا فرداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يكون في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولم يحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. الإزار هو الذي يلبس، الذي يغطى به أسفل البدن، والرداء الذي يغطى به أعلى البدن، كما هو معروف، يعني اللباس معروف، لباس الإحرام. ويستحب أن يكون يعني الإزار والرداء أبيضين نظيفين. يعني البياض هل واجب؟ لا، ليس بواجب، وإنما الأفضل المستحب. والآن كل الناس يلبسون البياض، ما في بأس، لا حرج. ويحرم فينا عليه، ما يجوز أن يلبس الخف إلا إذا لم يجد، يأتي البحث في هذا، وإنما نعم. لماذا؟ لأنه الآن هذا يعني شعار التواضع لله عز وجل، ما في أبهة وما في زينة وما في إظهار لشيء من هذا، حتى يكون الناس كلهم سواسية. لأن لو أن المجال فتح، البس ما شئت من النعال أو من الخفاف أو لما تساوى الناس. أن يأتي شخص غني مع عليه خف فاخر، وفقير مسكين عليه نعل مقطع أو مخرق. ولذلك حتى يكون الناس كلهم سواسية، قال ماذا؟ نعل، حتى الغني يتساوى مع الفقير، وهكذا. يعني هذه حكمة نحن نستنبطها، ما في نص عليها. ولكنك إذا نظرت في الحج ماذا ترى؟ سبحان الله، ما في فرق الغني والفقير والوجيه وغير الوجيه، كلهم مثل بعض، ما فيش، سبحان الله. لذلك هذا الحج عجيب، يعني تلاحم وترابط عجيب بين المسلمين. ولذلك الكفار يعجبون منه، يعجبون، ويعرفون أن هذا الحج هو مصدر لالتحام المسلمين وقوتهم واجتماعهم، يعرفون هذا. لذلك أرادوا، ما قالوا مرة، قالوا نريد أن نقضي على ثلاثة أشياء: القرآن والجمعة والحج. وهذه الثلاثة أشياء هي سبب لاجتماع كلمة المسلمين، لأن يعني المسلمين يجتمعون على القرآن، ويجتمعون في الجمعة، ويجتمعون في الحج. والله المستعان، والله المستعان، لو أن المسلمين اجتمعوا على كتاب الله لكانوا حالهم غير حالهم اليوم، يعرفون هذا. ولذلك البعد، المسلمون اليوم تسمع اليوم غريب، يعني ألا تعجب والله، تمر على وسائل الإعلام وعلى الصحف وعلى المجلات وعلى القنوات وعلى المنتديات، ما تسمع أحدا يهتف. يعني الآن من أهل الرأي ينادي بالإسلام، يتكلم بالإسلام، يعتز بالإسلام، إلا نادرا. الآن أغلب الدندنة والمحاضرة وكلها حول إيش؟ الديمقراطية والعدالة والمساواة، هذه ينادي بها الكفر. ونحن نريد ديمقراطية، ونريد، ما في أحد، أريد أن أسمع أحد يقول الكتاب والسنة، يقول الشريعة، الإسلام، مع الأسف الشديد، إلا نادرا. ما يمكن أن يأتي أحد، الآن تعرفون طبعا حصلت ثورات في العالم العربي، وطمع الناس أن يصلوا، في أشخاص كثيرون طبعا طمعوا أن يصلوا إلى سدة الحكم. أتحدى لو أن واحدا منهم جعل شعاره وبرمجه ما هو؟ الكتاب والسنة. لماذا؟ هو يعرف أنه لو فعل ذلك لن يمكنه الكفار، أليس كذلك؟ حتى لو رغب المسلمون فيه لدينه وصلاحه والتزامه بأحكام الشريعة مع الأسف. إذن نحن كما قال ابن القيم: وأي اغتراب فوق غربتنا التي غدت لها الأعداء فينا تحكموا. يقول نحن في غربة عظيمة، غربة شديدة. يقول ما في غربة تمر عليك يا المسلم من هذه الغربة، إنه اللي يتحكم فيك من هو؟ عدوك، مع الأسف الشديد. إذن مسألة الرداء والإزار، نعود إلى أصل المسألة. الحج كما قلت قوة، ويظهر هيبة، واجتماع المسلمين وهيبتهم وقوتهم شيء يرهب الأعداء، لكن ليته لو كان على اتحاد واجتماع حقيقي، توافق في العقيدة، أليس كذلك؟ توافق في المواقف، في تحكيم الشريعة، في تحكيم الكتاب والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، قد يقول قائل: وماذا تنتظر من هؤلاء إلا الدندنة بهذه النظم الديمقراطية والانتخابات وغيرها؟ ولا تنتظر من هؤلاء، هم هكذا. يا أخي، نحن ما نعيب على المتأثرين بالأفكار الغربية، نحن الآن نعيب على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين، جماعة إسلامية وحزب إسلامي، حزب ديني إسلامي، وهو ينادي بالنظم الغربية ويبشر بها. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. نعم. قال رحمه الله: خرج الإمام أحمد رحمه الله: وأما المرأة فيجوز لها أن تكرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وخفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة المحرمة عن تلبسي النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. ثم بعد الفرائض والغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، هي من بقلبه دخول في المسجد الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التوفيق بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. فإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك. وإن راهما جميعا لما بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. والأخبر عن يكون الترفق بذلك بعد استوائه على مركبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعث به من الميقات السير. هذا هو الأخف من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له الترفق بما نوى إلا في الإحرام خاصة يورودني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقرير المؤلف هنا رحمه الله من أن هذا تلفظ بالنية، هذا فيه نظر، هذا ليس تلفظا بالنية، هذه تلبية، هذه سنة. أما النية فإن المسلم سواء في حجه أو عمرته أو في صلاته أو في وضوئه في صيامه لا يتلفظ بنيته، لأن النية في القلب، وإنما هذا تلبية، لأن الإنسان تكون النية عنده قبل حجه ربما بأيام أو قد بشهور، والإنسان منذ أن يخرج من بيته ونيته في قلبه، أليس كذلك؟ سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا أو معتمرا، فهذا ليس من باب التلفظ بالنية، وإنما هذه تلبية، سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه ككلمة الله أكبر في الصلاة، لأن هل كلمة الله أكبر تلفظ بالنية؟ لا، وإنما الفصل بين الحل والحرمة، يعني تفتتح بالتكبير، يعني إذا قال الإنسان الله أكبر فقد دخل في الصلاة، فحينئذ تحرم عليه أقوال وتحرم عليه أفعال، أليس كذلك؟ وكذلك الآن كيف يدخل الإنسان في النسك في الإحرام فتحرم عليه المحظورات؟ بهذه الكلمة بالتلبية، إذا قال لبيك اللهم عمرة فقد أصبح محرما، وإذا قال لبيك اللهم حجا فقد أصبح محرما بالحج. ثم في هذه التلبية يبين نسكه، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. فهذا ليس من باب التلفظ بالنية، لا، هذه تلبية مشروعة وسنة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ليدخل المحرم ليدخل المعتمر أو الحاج في الإحرام في النسك. لأن بعض أهل البدع قاسها الصلاة على الحج، قال كيف تقولون يعني في الحج تقولون يجوز تلفظ بالنية، إذن نحن نقيس الصلاة نقول تلفظ بالنية، يقول نويت أن أصلي لله ركعتين أو أربع ركعات كما تقول لبيك اللهم حجا، فنقول لا، لبيك اللهم حجا هذه تلبية، هذه ككلمة الله أكبر في الصلاة وليست تلفظا بالنية. لو كانت تلفظا بالنية لكانت الصيغة تختلف، لقال المسلم المعتمر أو الحاج لقال نويت أن أعتمر لله، أليس كذلك؟ أو نويت، هذا التلفظ بالنية. أما إذا قال الإنسان لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة فهذه تلبية وليست من باب التلفظ بما نوى. إذن بحث المؤلف هنا فيه نظر، وأخشى أن يتعلق به بعض أهل البدع، ولذلك رجع المؤلف رحمه الله فقال ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة. نحن في غنى عن هذا الاستثناء إذا قررنا أن هذا ليس من باب التلفظ بالنية، نحن في غنى عن هذا الاستثناء. نعم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي لهم ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أكبر وأشد إثما، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه علم أنه بدعة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. في لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث الأول وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم، نعم في الحاشية لم يذكر تخريج مسلم، لكن الإمام مسلم رواه في كتاب الجمعة برقم 67 و800. ثم تابع المؤلف في بحث مهم متعلق بما سبق، فقال فصل في مواقيت المكانية وتحديدها، وهذا إن شاء الله نتركه للدرس القادم ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.